قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الدعاء بعد الذكر. وقال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حفص بن أخي أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، يعني ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أقول النسائي رحمه الله: باب الذكر، باب الدعاء بعد الذكر. مراد النسائي بهذه الترجمة هو أن الإنسان عندما يدعو يقدم بين يدي دعائه بذكر الله عز وجل والثناء عليه وتعظيمه وتمجيده والتوسل إليه بأسمائه وصفاته، فإن ذلك من أسباب قبول الدعاء. وقد سبق أن مر بنا بعض الأحاديث الدالة على أن الإنسان عندما يدعو قبل دعائه يحمد الله ويمجده ويثني عليه ويصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. وهنا فيه بين يدي الدعاء توسل بأسماء الله عز وجل وصفاته. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام ورجل يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد قال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك كذا وكذا. أي أنه قدم بين يدي مسألته بالثناء على الله عز وجل وتعظيمه وتمجيده، وهذا من أسباب قبول الدعاء. ولهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: دعا الله باسمه العظيم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب، وإذا سئل أعطى. والمقصود من إراد الحديث هنا أن قوله إني أسألك كذا وكذا ولم يذكر سؤاله، وإنما ذكر الثناء الذي بين يدي سؤاله والتوسل إلى الله عز وجل بصفاته وأسمائه، هذا من أسباب قبول الدعاء. وهذا هو التوسل المشروع. التوسل المشروع كون الإنسان يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته ويثني عليه ويعظمه بين يدي سؤاله، فيكون ذلك توسلا مشروعا، هو خير ما يتوسل به العبد إلى الله عز وجل، كونه يعظم الله ويثني عليه ويمجده، ثم بعد ذلك يسأل حاجته، فيكون متوسلا إليه بأسمائه وصفاته والثناء عليه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، ففي اعتراف بأن الحمد له، وهو صاحب الحمد، وهو الذي يحمد على كل حال، هو صاحب النعم كلها المتفضل بها، وهو المحمود على النعم كلها ظاهرها وباطنها، فهو الذي يحمد على كل حال وفي جميع الأحوال سبحانه وتعالى. ثم لا إله إلا أنت، اعتراف بألوهيته وأنه الإله الحق الذي لا تصلح العبادة إلا له، ولا تصرف لا يصرف شيء منها لغيره، بل كلها له سبحانه وتعالى، لأنه المتفرد بالخلق والإيجاد، وهو المتفضل بالنعم، وهو المتفضل وهو الذي وهو المحيي والمميت المتصرف في الكون كيف يشاء، فهو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له، لا يشرك مع الله أحد في عبادته، لأنه لا شريك له في ملكه، فله الملك وله الحمد وله العبادة التي هي حقه، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره سبحانه وتعالى. المنان يعني صاحب المنن والنعم، الذي امتن على عباده بكل خير وبكل نعمة، وأعظم النعم نعمة الإسلام، نعمة الهداية للإسلام، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذه أعظم منة وأجل نعمة، وهي نعمة الإسلام، نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور، هي أجل النعم وهي أفضلها وهي أعلاها، لا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة. بديع السماوات والأرض الذي أوجدهما، أوجد السماوات على غير مثال سابق، بل هو الذي قدر خلقها على ما شاء وأوجدها كيف شاء على ما شاء، فهو المبدع لها، الموجد لها، المتصرف فيها، المالك لها، فهو خالق الخلق ومالك الملك، ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. يا ذا الجلال والإكرام، يصف الله عز وجل بأنه ذا الجلال والإكرام، صاحب العظمة، صاحب الكرم العظيم الكريم الذي لا تصلح العظمة إلا له، والكريم الذي هو صاحب كل نعمة وصاحب كل منة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فنعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، فهو سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. ثم قال: يا حي يا قيوم، وهذان من أسماء الله عز وجل، وقد بدأت بهما آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بعد ذكر اسم الله الذي هو العلم لفظ الجلالة الله، جاء الحي القيوم، الحي الذي هو كامل الحياة، القيوم القائم بنفسه والمقيم لغيره، الذي قامت به السماوات والأرض، وكل شيء قام إنما هو بإقامته إياه، فهو الحي القيوم الذي هو على كل شيء قدير، والذي هو مالك الملك للجلال والإكرام سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك: أسألك، يعني بعد أن توسل إلى الله عز وجل بهذه الأوصاف وبهذه الأسماء، ودعاه وناداه، دعا ربه وناداه قائلا: يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يقول: إني أسألك كذا وكذا. فهذا هو التوسل، وهذا التوسل المشروع، الذين ابتلوا بالتوسلات المبتدعة التي ما جاءت بها شريعة الله وليست من هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يعرفون التوسل المشروع، لا يعرفون مثل هذا الدعاء الذي أرشد إليه المصطفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو أن يكون الداعي متوسلا إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته وتعظيمه وتمجيده والثناء عليه سبحانه وتعالى. فلو أن المتوسل إذا أراد أن يتوسل بحث عن التوسل المشروع، إذا كان يعلمه توسل به ودعا به ودعا بعد التوسل به، وإذا كان لا يعلم يسأل ويتعلم حتى يعرف الحق والهدى. ومن المعلوم أن الأدعية التي جاءت عن المصطفى عليه الصلاة والسلام إما بتعليمه إياها، تعليم أصحابه إياها، أو سماعه إياهم يدعون ويتوسلون ثم يقرهم ويؤيد ما قالوه ويرشد إليه كما جاء في هذا الحديث. فإن قوله أتدرون بما سأل، سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وهو هذه الأوصاف العظيمة لله عز وجل التي نهايتها يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فالتوسل بأسماء الله وصفاته والثناء عليه هذا هو خير توسل وهذا أفضل توسل. ومن التوسل المشروع التوسل إلى الله بالعمل الصالح، كل إنسان يتوسل إلى الله بعمله الصالح، لأن عمله عمل تقرب به إلى الله عز وجل، فهو يتوسل إلى الله بذلك العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك كما جاء في قصة الثلاثة الذين كانوا يمشون في فلاة من الأرض فحصل مطر واحتاجوا إلى أن يدخلوا في غار، فدخلوا في الغار فانحدرت الصخرة وسدت عليهم باب الغار، فصاروا لا يستطيعون الخروج، فصاروا في قبر وهم أحياء، ليس عندهم أحد من الناس ولا يعلم بهم أحد إلا الله عز وجل. كانوا في غار فنزل صخرة كبيرة وسدت باب الغار حتى صاروا لا يستطيعون أن يخرجوا. فعند ذلك فكروا ماذا يصنعون، بماذا يتوسلون إلى الله عز وجل. فقال أحدهم إنه لا ينجيكم إلا أن تتوسلوا إلى الله عز وجل بأعمال صالحة عملتموها في حال الرخاء يثيبكم الله عليها في حال الشدة. ولهذا جاء في الحديث تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة. فواحد منهم تذكر وذكر حالة من الحالات، وأنه كان بارا بوالديه، وأنه كان يأتي بالغبوق وهو الحليب الذي يأتي به في أول الليل ويشرب. فأتى فكان يوم من الأيام أو من عادته أنه يأتي بالغبوق لأبويه ويشربان قبل أن ينام. ففي يوم من الأيام بعدت الإبل ونأت، فجاء بالغبوق وقد مضى وقت من الليل وقد نام، فلم يرد أن يكدر عليهما صفو نومهما ولم يرد أن يجلس وينام قد يستيقظ ولا يتنبهان لهذا الذي أحضر لهما، فوقف والقدح على يديه ينتظر لعلهما يتحركان أو يستيقظان من أنفسهما، فاستيقظا وشربا فتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الذي عمله، وقال اللهم إنك تعلم أنني فعلت كذا وكذا وكذا، اللهم فرج عنا ما حل بنا أو ما نحن فيه. فتزحزحت الصخرة قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. فالثاني منهما تذكر وإذا له ابنة عم وكان يحبها ويراودها عن نفسها، وكانت تمتنع منه، وفي سنة من السنوات حصل بها لها فاقة وشدة، فجاءت إليه تطلب منه شيئا من المساعدة والإحسان، فعرض عليها ما كان يعرضه عليها من السوء، ونتيجة لشدة حاجتها مالت ولكن في نفسها شيء، ولما أعطاها ما أعطاها من النقود وهي 100 دينار وجلس بين رجليها خوفته بالله عز وجل وقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها خوفا من الله عز وجل، فتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح، فتزحزحت الصخرة قليلا إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم جاء الثالث وتذكر، وإذا كان له أجير عنده أجير استأجره، فراح وترك أجرته وهو لا يعرفه، فنمى هذه الأجرة حتى اتسعت وصارت إبلا وبقرا وغنما ورقيقا، فجاء بعد مدة طويلة وقال يا فلان عندك لي أجرة، فقال انظر ما في هذا الوادي من الإبل والغنم فهو لك، فقال أتستهزئ بي، لأن أجرته كانت بسيطة وهذه أموال طائلة، فظن أنه يستهزئ، فقال لا هو نصيبك هو حقك، لأنه نماه حتى تضاعف وحتى كثر، فتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل فزحزحت الصخرة فخرجوا يمشون. تعرفوا إلى الله عز وجل في حال الرخاء فعرفهم في حال الشدة، فالتوسل إلى الله عز وجل بعمل الصالح مشروع، والدليل عليه هذا الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي يحكيه عن أمم سابقة أو عن بعض الأم عن ثلاثة ممن في الأمم السابقة. ومن التوسل المشروع بالعمل الصالح كل إنسان يتوسل إلى الله بمحبته لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فيقول اللهم بإيماني بك وتصديق ومحبتي لرسولك أسألك أن تحقق لي كذا وكذا، يتوسل إلى الله عز وجل بعمله الصالح بمحبتي للرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم، يتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح الذي عمله هو أنه يحب الله ورسوله وأنه يؤمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيتوسل إلى الله عز وجل بهذا العمل، هذا هو التوسل المشروع. كثير من الناس لا سيما المبتدعة لا يعرفون التوسل المشروع، وكل ما عندهم التوسلات المبتدعة، كل ما عندهم التوسلات المبتدعة التي ما يعرفها الصحابة ولا يعلم عنها الصحابة شيئا، وهم خير الأمة، وإنما أحدثها المحدثون وأتى بها أناس من تلقاء أنفسهم وتبعا لأهوائهم، ليس لهم في ذلك مستند من كتاب ولا سنة ولا من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم مسند. قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة، قتيبة هو بن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن خلف بن خليفة وهو صدوق اختلط، وحديثه أخرجه البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن حفص، عن حفص ابن أخي أنس بن مالك، عن حفص ابن أخي أنس بن مالك، وقيل إنه ابن أخيه لأمه ابن عبد الله بن أبي طلحة، حفص بن عبد الله بن أبي طلحة ابن أخي أنس بن مالك لأمه، لأن أنس بن مالك أخوه لأمه عبد الله بن أبي طلحة، أمهما أم سليم، أمهما أم سليم، فهو ابن أخيه لأمه، ابن أخيه من الأم، حفص ابن عبد الله بن أبي طلحة، وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. عن أنس. عن أنس بن مالك صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه الذي خدمه 10 سنوات منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن توفاه الله، وهو أحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الإسناد من الأسانيد الرباعية عند النسائي، وهي أعلى الأسانيد. الأسانيد الرباعية هي أعلى الأسانيد عند النسائي، لأنه ليس عنده ثلاثيات، أعلى ما عنده الرباعيات. وبين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص، هم قتيبة وخلف بن خليفة وحفص بن أخي أنس وعمه أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. هل من الأئمة من عنده ثلاثيات؟ وش؟ هل من الأئمة من عنده ثلاثيات؟ نعم، الثلاثيات عند البخاري وعند الترمذي وابن ماجه، أصحاب الكتب الستة الذين لهم ثلاثيات 3. البخاري له 22 حديثا ثلاثية، والترمذي له حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية كلها بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف. فالثلاثيات عند النسائي عند الترمذي 1، وعند ابن ماجه 5، وعند البخاري 22. أما أبو داود، أما مسلم وأبو داود والنسائي فأعلى ما عندهم الرباعيات. قال أخبرنا عمرو بن يزيد أبو بريد البصري عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة قال حدثني حنطلة بن علي أن محجن بن الأدرع رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، فقال: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له 3. ثم ورد النسائي هذا الحديث، حديث محجن ابن الأدرع الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وإذا رجل يصلي قد قضى صلاته وتشهد، يعني قبل نهاية صلاته، فسأل الله عز وجل وقال: اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، أن تغفر لي ذنوبي ولم يكن له كفوا أحد. نعم، ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك أنت الغفور الرحيم. فقال عليه الصلاة والسلام: قد غفر له. قالها 3، لأنه توسل إلى الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات، فتوسل إليه بأن الله تعالى هو الواحد، وهذا من أسمائه. الأحد هو من أسمائه. الصمد هو من أسمائه. الذي لم يلد ولم يولد، وهذه من صفاته، يعني صفات كمال، أنه متنزه عن الوالدين والأولاد والأشباه والنظراء، فهو متنزه عن أن يكون له أصول، ومتنزه عن أن يكون له فروع، ومتنزه عن أن يكون له أشباه من يشبهه ويماثله ويكافئه ويكون كفؤا له. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فتوسل الله عز وجل بهذه الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك طلب المغفرة من الله عز وجل، وهذا هو السؤال، لأن الأول ثناء وذكر وتعظيم، والمطلوب جاء في الآخر بعد الثناء والذكر لله عز وجل، وهو أنه قال أن تغفر لذنوبي، ثم ختم ذلك بالثناء عليه وذكر اسمين من أسمائه والثناء عليه بذلك، فقال إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم، ومن أسماء الله الغفور ومن أسمائه الرحيم. فهو توسل بأسماء الله وصفاته. قال أخبرنا عمرو بن يزيد أبو أخبرنا عمرو بن يزيد أبو بريد البصري، وهو صدوق أخرج له النسائي. نعم. وبريد كنيته، وأبوه يزيد، والنسبة أو النسب أو اسم الأب مع الكنية متقاربة في اللفظ وفي الشكل وفي النطق، إلا أنها تختلف بالحروف، تختلف بالحروف، هذا يزيد وهذا بريد، فشكلها واحد ورسمها واحد، وهذا هو الذي يأتي فيه الاشتباه بين الأسماء، الذي يأتي فيه الاشتباه بين الأسماء، ويعرف التمييز بينها بمعرفة الصيغ لكل اسم، سواء كان اسما أو نسبا أو كنية. فكلمة يزيد وبريد شكلها واحد، إلا أن الفرق هو بالنقط والشكل، بالنقط والشكل، وإلا فالرسم واحد، لا فرق بين يزيد وبريد، الرسم شيء واحد. أيوه. عن عبد الصمد بن عبد الوارث. عن عبد الصمد بن عبد الوارث ابن سعيد البصري، وهو صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه عبد الوارث بن سعيد، وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حسين المعلم. عن حسين بن ذكوان المعلم، وهو ثقة ربما وهم، وحديثه عند الجماعة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن بريدة. عن ابن بريدة هو عبد الله ابن بريدة ابن الحصيب الأسلمي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حنظلة ابن علي الأسلمي، وهو ثقة، خرج له من؟ البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن محجن. عن محجن ابن الأدرع الأسلمي رضي الله تعالى عنه، وهو صحابي، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد. نعم. ومن؟ وأبو داود والنسائي. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي، مثل الذي مر بنا قريبا، وهو حفص ابن أخي أنس بن مالك، كل منهما خرج له أبو داود في الأدب المفرد، البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والنسائي. عبد الصمد صدوق ثبت في صدوق أي نعم ثبت في شعبة. إيش ثبت في شعبة؟ يعني صدوق. عبد الصمد صدوق هو ثبت في شعبة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، هو صدوق ليس فيه ربما وهم كما قلت آنفا، وإنما هو صدوق فقط، لكن بالنسبة لروايته عن شعبة هو ثبت في الرواية عن شعبة. نعم نعم، الحديثان ثابتان. قال نوع آخر من الدعاء. وقال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم ورد نوعا آخر من الدعاء وهو الدعاء بعد الذكر يعني في آخر الصلاة. ومن المعلوم أن المواضع التي يكثر فيها الدعاء موضعان في الصلاة، في السجود وبعد وفي التشهد الأخير قبل السلام، وفي التشهد الأخير قبل السلام، فهذان موضعان يدعى فيهما ويكثر فيهما من الدعاء. والنسائي هنا يرد الأحاديث التي يدعى بها في هذا الموطن وفي هذا الموضع الذي هو بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقبل السلام. والأحاديث التي فيها الدعاء في الصلاة يمكن أن يدعى بها في السجود ويمكن أن يدعى بها قبل السلام. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أما الركوع فعظموا فيها الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامنون أن يستجاب لكم. وقد مر بنا الحديث الذي قال فيه بعد التشهد: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به. إذن هنا موضعان يدعى فيهما ويكثر فيهما من الدعاء، وهما السجود وفي التشهد الأخير قبل السلام وبعد التشهد والصلاة على النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عنهم وأرضاهم من الحرص على أسئلة الرسول إلى السؤال أو توجيه الأسئلة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأمور المختلفة التي يحتاجون إلى معرفتها، ومن ذلك ما يريدونه من الأدعية التي يدعون الله عز وجل بها في صلاتهم. فكان أبو بكر رضي الله عنه سأل النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، وهذا يدلنا على فضل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وحرصهم على معرفة الخير وعلى معرفة الحق وعلى تعلم العلم النافع وسؤال النبي عليه الصلاة والسلام عما يريدون السؤال عنه، فهذا دال على فضلهم ونبلهم وحرصهم على معرفة الحق والهدى وتوجيههم الأسئلة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليجيبهم عما يحتاجون الجواب عليه من تلك الأسئلة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا الصديق خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، خليفة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله تعالى عن أبي بكر، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا يدعو به في صلاته، فعلمه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. فهذا دعاء فيه اعتراف الإنسان بظلمه نفسه وخطأه، وأنه بحاجة إلى رحمة الله وإلى مغفرته، فهو يقر ويعترف بذنوبه وخطأه ويسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه وأن يغفر له ويرحمه، ثم يعظم الله عز وجل ويختم ذلك الدعاء بالثناء عليه بذكر اسمين من أسمائه يناسب ذكرهما في هذا المقام، وهما اسم الغفور الرحيم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد وقد مر ذكره، حدثنا الليث وابن سعد المصري المحدث الفقيه ثقة ثبت، هو محدث مصر وفقيهها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة فقيه يرسل، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الخير. عن أبي الخير، وهذه كنية، صاحب هذه الكنية مرثد ابن عبد الله اليزني المصري، وهو ثقة ثبت، فقيه زاهد، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمرو ابن العاص صاحب رسول الله، وليس نعم أبو الخير ثقة فقيه، نعم ثقة فقيه بس أي الذي يأتي حيوة هو الذي نعم نعم ثقة فقيه أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني ثقة فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، يروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم من صغار الصحابة، وهم عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. هؤلاء هم العبادلة الأربعة، وأطلق عليهم لقب العبادلة، وإن كان الذين يسمون بهذا الاسم من أصحاب رسول الله كثيرون، منهم عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عثمان أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعدد كبير يسمون، وعبد الله بن مسعود، كل هؤلاء وغيرهم يسمون بهذا الاسم هو عبد الله، ولكن الذين اشتهروا بلقب العبادلة الأربعة هؤلاء الذين هم من صغار الصحابة، وأدركهم من التابعين من لم يدرك المتقدمين مثل عبد الله بن مسعود وغيره، فيطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة، وهو من المكثرين من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسبب ذلك أنه كان يكتب، فكان من الكتاب، فكان يكتب الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكثرت روايته عنه. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بكر الصديق، وهو عبد الله بن عثمان، كنيته أبو بكر، وكنية أبيه أبو قحافة، فهو أبو بكر بن أبي قحافة أبو بكر الصديق، اسمه عبد الله واسم أبيه عثمان، ولكنه مشهور بكنيته وبلقبه الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو خير هذه الأمة التي هي خير الأمم، وهو أفضل الصحابة الذين هم خير هذه الأمة، وقد جاء في فضله أحاديث كثيرة، وقد سماه الله عز وجل في كتابه العزيز صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك في سورة التوبة حيث يقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فثاني اثنين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأبو بكر الصديق هو ثاني اثنين الرسول، ومعه أبو بكر، وذلك في الغار عند إرادتهما الذهاب للهجرة من مكة إلى المدينة، فكان معه في الغار، وقال الله عز وجل في حقه إذ يقول أي النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه أبي بكر، فسماه الله صاحب رسول الله، سماه الله في كتاب الله صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومناقبه كثيرة وفضائله وفيرة، ومن أعظم هذه الفضائل بل هي أعظمها قول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فإنه أخبر عن أمر لا يكون، أن لو كان كيف يكون، وهو أنه لا يتخذ خليلا، ولكن لو حصل اتخاذ خليل لكان أحق الناس بذلك الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه منقبة عظيمة لا يماثله فيها أحد ولا يدانيه فيها أحد، وهي دالة على أفضليته. وقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يفضلون ويخيرون فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكره، فدل على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم من بعده عمر، ثم من بعده عثمان، ومن بعد هؤلاء الثلاثة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: نوع آخر من الدعاء. وقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت حيوة يحدث عن عقبة بن مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأحبك يا معاذ. فقلت: وأنا أحبك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تدع أن تقول في كل صلاة: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جهد. وكذلك أيضا يدعى به في السجود، لأن كما ذكرت المواطن التي يدعى فيها ويكثر من الدعاء فيها ويتخير الأدعية فيها السجود والتشهد، في التشهد الأخير قبل السلام وبعد الاتيان بالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: إني لأحبك. يخاطب معاذ رضي الله عنه، وهذه منقبة عظيمة لمعاذ، كون النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبه ويقول: إني لأحبك. قال: وأنا أحبك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تدع أن تقول في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا دعاء عظيم، يسأل الإنسان ربه أن يعينه على ذكره، لأن ذكر الله عز وجل به تطمئن القلوب. وشكرك شكر الله على النعم، والشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. الشكر يكون بهذه الأشياء، يكون بالقلب، يكون باللسان، يكون بالجوارح. وحسن عبادتك يعني كل إنسان يأتي بالعبادة على وجه هو محسن فيه، وذلك بكونها خالصة لوجه الله ومطابقة لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري، وهو ثقة، وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه، أخرج له مسلم والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن وهب، قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال سمعت حيوة، قال حدثنا حيوة ابن شريح التجيبي المصري وهو ثقة ثبت فقيه زاهد، فقيه زاهد أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عقبة بن مسلم، عن عقبة ابن مسلم وهو ثقة، عقبة بن مسلم التجيبي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي والنسائي، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو عبد الله ابن يزيد، عبد الله بن يزيد المعافري، نعم عبد الله بن يزيد وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب ومسلم والأربعة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن الصنابحي، عن الصنابحي وهو عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي أبو عبد الله، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مخضرم وكان قادما من اليمن ليلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتشرف بصحبته. ولما وصل إلى الجحفة وهي المكان القريب من رابغ جاء ركب من المدينة فأخبروهم بوفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال بعض العلماء فيه كاد أن يكون صحابيا، كاد أن يكون صحابيا، ما بينه وبين الصحبة شيء، لأنه قدم ليصحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما كان في الطريق إلى المدينة وهو في الجحفة عند رابغ قدم ركب من المدينة فأخبروا ذلك الوفد وذلك الركب الذين فيهم عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي بأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي، فقدم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بخمسة أيام، قدم المدينة بعد وفاة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه بخمسة أيام، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب كتب الستة. أما معاذ بن جبل فهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام والمشهور لصحابته، وهو معروف بالعلم والفقه من علماء الصحابة وفقهائهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال: نوع آخر من الدعاء. وقال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي العلاء عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. ومن يسألك؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ثم ذكر النسائي نوعا آخر من الأدعية التي يدعى بها في آخر الصلاة، وهو ما أورده عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، أورده عن شداد بن أوس بن ثابت صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا ذاكرا ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم هذا دعاء يروي شداد بن أوس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويرويه عن رسول الله، ويذكر أنه سمعه وهو يدعو به في صلاته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث وإسناد الحديث قول النسائي: أخبرنا أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني، وهو ثقة حافظ أخرج له النسائي وحده. قال حدثنا سليمان بن حرب البصري، وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب ثقة وهو ثقة إمام حافظ أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد بن سلمة بن دينار البصري، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سعيد الجريري سعيد بن إياس الجريري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شداد، وهو يعني اسمه عكس ذاك الذي تقدم، عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الحبولي، ذاك عبد الله بن يزيد، وهذا يزيد بن عبد الله وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن شداد بن أوس ابن ثابت عمه حسان بن ثابت أخرج حديثه الجماعة أخرج حديثه نعم أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد ذكر الشيخ الألباني أن فيه انقطاع بين أبي العلاء وبين شداد بن أوس، وذلك أنه جاء في عند الإمام أحمد ذكر شخص بينهما وهو الحنظلي، يعني بنسبته دون أن يذكر اسمه، وذكر الشيخ الألباني أنه لم يقف على معرفته، ففيه الإسناد انقطاع بين أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير وبين شداد بن أوس. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.